أعرف شخصا ترك القرآن من أجل كلمة عجز ينطقها فلم يتجاوزها القارئ المكتب المعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، هو يقرأه ولا يطغى، ثم يضربه المعلم ثم يعود إليها فيكرر أخيرا ترك قراءة القرآن. لو وفق المعلم وتجاوز هذه الكلمة، كونه يترك كلمة ثم يعود إليها يعرفها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فمراعاة حال هؤلاء، وهذه نصيحة لإخواننا الذين يتولون تعليم القرآن بالنسبة للكبار سواء من الرجال أو من النساء، أن يرفقوا بهم ويعاملهم على حد أو على حسب ما يطيقون، لأن البديل الترك، الترك ليس بحل، البديل لهؤلاء الترك أن يتركوا تعلم القرآن، وهذا ليس بحل، وكونهم يدركون ما يدركون منه على أي وجه لا يدخل في المحظور بركة.